جزاك الله خير. أيها الأخوة الأحبة، وحان وقت سماع هذه المفاجأة التي أعدها لنا عليه الدين. هذا الخير الذي نسأل الله عز وجل ببارك فيه. بداية أيها الأحبة، يحق لنا أن نسمي هذا الطفل مشروع أبيه في حياته. بصدق هو مشروع أبيه في حياته. لكل منا مشروعا في حياته، ربما كان تجاريا، ربما كان صناعيا، ربما كان فرعيا، إلى أني أحسست من أبي أن مشروع حياتي في هذه الحياة الدنيا أن يخرج لنا طفلا يحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدندن حول القرآن وسنة النبي عندنا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ونحن نشكر بتقديم هذا الطفل لحضراتكم ليحاضرنا في هذا الحفل. نقدم هذا النموذج ليتأسى به أطفال المسلمين، وليعلم الجميع أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول أعداؤنا إلا الله محمد مات قبل البنات. لا، محمد صلى الله عليه وسلم كان وما زال هناك رجال يحملون هديه صلى الله عليه وسلم، يحملون سنته القوليه، ويحملون سنته الفعليه، ويحملون سنته التقليديه صلى الله عليه وسلم. محمد ما مات وما خلف مات، بل بقي سنه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يدفع الله الارض من عليه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات جسده، فسنته صلى الله عليه وسلم باقيه، وسنته هي سكينه النجاه. ونحن نقدم هذا الطفل، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ويبارك في أطفال المسلمين، وأن يجعل أولياءه هي رسالة موجهة إلى كل ولي أمر. أنت راع ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول أن تخرج لنا جيلا يعرف صلة الله، لا سيما ونحن نرى الأرض الضروس على الإسلام ليل نهار، لا سيما ونحن نرى الأرض على الإسلام ليل نهار. فأعداؤنا يخططون ليل نهار كيف يبعدون أبناء وأطفال المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذا الطفل، وكما قلت قبل ذلك هو ليس بمعجزة، ولكنه أراد أن يسخر حياته لخدمة كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يسر الخطأ على لسانه وأن يثبته هو أبوه، فدائما كما قال ربنا، كما علمنا ربنا جل وعلا، والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. مع الطفل محمد محمود عبد الهادي، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. حي لا يموت، قيوم لا

وإني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الذي قال عنه الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه النعمة التي هي لا إله إلا الله هي الحسنى. قال تعالى في سورة الليل: لا يسمعون. ذلك لما رواه الشيطان البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها عفى مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله هي أفضل شعب الإيمان. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية والليالي الملاح. لا إله إلا الله كلما تلألأ لا إله إلا الله تطيب لمع البحر وأغرق. لا إله إلا الله تطيب. لا إله إلا الله عليها نحيا وبها نلاقيه. لا والجهمية والجبرية والقدرية ونحن